الكلام ده الكلام ده كبير، الكلام ده اوعى يكون الاخير. تحسن يا حبيبي تتعب كتير، انا اصلي بسيب اللي يسيبني وبدف غرام اللي حبيبني وابديه بالروح، والقلب اللي بحبه بوده ولا بيعه ولا اتحمل بعد ولو فين هيروح. انا اصلي بسيب اللي يسيبني وبدف غرام اللي حبيبني وابديه بالروح، القلب اللي بحبه بوده ولا بيعه ولا اتحمل بعد ولو فين هيروح. وحبيبي انا دايما بفتكره بخير، لما احب